يا لا لي لا لي لا لا الحب تغير حاله كنا قبل احلى اثنين هسه طلعت من باله بعيونك انت احلى الناس شفعني حب واحساس بعيونك انت احلى الناس شفعني حب واحساس صدرتي نتان انفاس صدرتي نتان انفاس مختنق من شماله الحب تغير حاله نكر كل زيني مشغول عني يا بشر محتار انا مخليني صفوا وكلمة واتساب طعم العشق كل شغاب يمي وكلمة واتساب طعم العشق كل شغاب كل هما نستا وسناب كل هما نستا وسناب احسد علي جواله الحب تغير حاله الى لا على حاله الى لا حبيب هواية بالقوى يحكي حجاية لا لي لا لي لا لا الحب تغير حاله وجهي ولا مرة ضحك وعشرة صارت هاية لا لي لا لي لا لا الحب تغير حاله ما أدري بالحب الصار حتى علي ما يغار ما أدري بالحب الصار حتى علي ما يغار صرنا مثل مي ونار صرنا مثل مي ونار مليت الحب ماله الحب الحب الحب الحب الحب الحب الحب الحب